سورة قريش مكية في قول الجمهور، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لإيلاف قريش. قوله تعالى لإيلاف قريش، قال البخاري قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش، واللام للتعجب أي اعجبوا لإيلاف قريش، قاله الكسائي والأخفش. قال البخاري وقال مجاهد لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وكأن المعنى اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت. وقيل اللام موصولة بما قبلها، وكأن المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقيل إن معنى هذه الآية متصل بما بعدها، وكأن المعنى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين، فإذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم، والرحلتان كانتا للتجارة، وكانوا يخرجون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام. وفي قريش عشرة أوجه ذكرها الزبيدي في تاج العروس، فقال ممزوجا بالمتن وقرشه يقرشه قرشا من حد ضرب، ويقرشه أيضا من حد نصر، قطعه وقرشه وجمعه من ها هنا وها هنا وضم بعضه إلى بعض. قال الفراء ومنه قريش القبيلة، وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. المعنى أن قريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء، والحرم واد جديب لا زرع فيه ولا شجر، وإنما كانت قريش تعيش فيه بالتجارة، وكانت لهم رحلتان كل سنة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، ولولا هاتان الرحلتان لم يكن به مقام، فلا يشق عليهم ما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف منة منه تعالى على قريش. فليعبدوا رب هذا البيت، أي أن الله أمرهم بعبادته وتوحيده، وذلك لكثرة إنعامه عليهم. وفي قوله تعالى رب هذا البيت تذكير لنعمته عليهم بتشريف الله تعالى لهذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي الذي أطعمهم بعد جوع وآمنهم من خوف عظيم، وهو خوف أصحاب الفيل، وقيل غيره، قال القرطبي واللفظ يعم. سورة الماعون مكية وقيل مدنية، وهي سبع آيات. أرأيت الذي يكذب بالدين. قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب في الآخرة. فذلك الذي يدعو اليتيم. قال البخاري في صحيحه وقال مجاهد يدع يدفع عن حقه، أي يظلمه ويقهره بأن يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ليأخذ ماله. قال القرطبي وكانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر بإطعام المسكين لتكذيبه بالجزاء، فلا يفعلونه إن قدروا ولا يأمرون به إن عسروا، فلا يأمرون بالإطعام، بل يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فنزلت الآية فيهم وتوجه الذم إليهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل شدة العذاب، قال البخاري وقال مجاهد ساهون لاهون، قال الحافظ وهو الذي يصليها لغير وقتها أي بلا عذر كسفر، وقال ابن الجوزي نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا، فإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا، فذلك قوله تعالى الذين هم يراءون. والرياء من معاصي القلب، وهو أن يقصد بأعمال البر كالصلاة والصوم وقراءة القرآن مدح الناس وإجلالهم، والرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه، فإن رجع عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبة منه له ثوابه، وأي عمل من أعمال البر دخله الرياء فلا ثواب فيه، سواء كان جرد الرجل قصده للرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى، ولا يجتمع الثواب والرياء لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له، فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. ويمنعون الماعون، قال البخاري وقال مجاهد والماعون المعروف كله، وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع، قال الحافظ في الفتح وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد عن علي مثله، أي مثل قول عكرمة والله أعلم.